وطبعا يعني هم ينبهون على الارشاد يرفضون عادة عن الارشاد الفعلي لان هناك بعض الناس لا يفرقون بين التدليس وبين الارشاد الفعلي فيخلقونه فلذلك وينبه ان اذا كان الله ممن يرسل فلا يجوز اطلاق التدليس عليه لا يجوز اطلاق التدليس عليه فلذلك يعني مثلا قتادة يرسل كثيرا ويدلس احيانا فلذلك يقول يرسل حتى لا يوصل بكل شيء خيانه لهم لا يوصل بكل شيء لان طبعا وانه سبق ان مدرس داود ان فتح التحديث لي في المسجد هنا يستعين بالجن بعضهم بأثناء معينة أو كلمات معينة يستعين فيها بالجن فهو الوهن إذا أخذنا في القرآن بعد حد الكتاب أو بدعاء معروف لا يكون أي شيء من الشرك قول عن نوح عليه السلام ارقوا ما لم يكن شركا هذا فاتح لباب الغرفة بأي كلام بشرط أن لا يكون أي شرك يعني لا يشاء الرقية أن تكون بالمأشور المعروف بل بأي دعاء معين شرط أن يكون فيه شرك شرك الوالد والسلام اللي يبغض الوضع فيه كما يلمعي يتم من السلام ويقول عن الله عليه الصلاة والسلام وطبعا الذي يشعر شيء طبعا أنه كان رجلا يعني مفلحا وكان رجلا يعني عليه الصلاة والسلام لأن يعني كما قيل كان عمر بن عمرو قد يقرأ الفاتحة فاستدعى رجلا يقضي فقال هذه الفاتحة ورحنا أين عمر يعني كل إنسان يقضي الفاتحة صحيح لكن أجد من هذا وهذا وقد أين الشفاء على يديه ولا ثلاثة وهذا هذا الفن من شخص الآخر الآخر إخلاص الله قد يقرؤون نصا واحدا لكن لا بينهما من الإخلاص الله بعيد بعيد فالله أورد أين الشفاء على هذا الدنيا وإن شاء الله تفهم الخاصة لكن تظهر أراد الفضل صاحب وحده وفي حديث ايضا ابن هشام مسلم من حديث ابن عباس انه ان النبي عليه السلام يعني امره ان يصلي له معاويه او يكتب شيئا من الوحي نحو ذلك فاخذه وهو ياكل فادى قال بعد ان هذا الاكل ارسل لمعاويه امره ان يامره وهو يقول حتى ابي اقل ان يصلي السلام لا اشهد الله وطنه له فقال ان كان الجهل يحيي كالكلب حفاظه لعل هذه من قال لمعاويه لان النبي عليه السلام قال هذا لام سليم او انا تعليما من شاركت عليه ربي قلت اللهم انما انا بشر فاي من يمينك كذبته او لعنته فاجعل ذلك له زكاه واجرا فاذا ثبت يعني لمعاويه بن حسين رضي الله عنه في هذا الامر ما ثبت بدلاله هذا الحديث قال الرجل لعن هذه ايضا من منافع الله وكان يعني أطبق الجمع على يعني فضله وعلى مدحه وليأتي أن السنة فما مسك أحد وكان حليما له مراقب كثيرة يعني شهد بها للصحابة عن قصر أما بالنسبة للنبي عليه السلام نسبته قريبا من الحمد رحمه الحمد لله والحمد لله هذا أنا يعني أثر على معنى طبعي نعم نعم خلاص قد أفلح من الله إلى سنة قلت أن أكثر علماء أنا طبعي شوي نعم نعم هنا هنا هذا يعني انا تحصل فيها تفصيل نظري وتفصيل عملي نحن ممكن نتكلم في المسألة وهي من المسألة المهمة المسألة المعاصرة لا يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا يفترض أن فيه ميت رجل ضد أحد حاكم يشتد بد وظالم في بلدة من بلدان ما عسى أمكن المعاصي أن يفعل وأنا أقول هو قد يؤدي من حكم المسألة النظرية هي فقط الذين يجب أن يكثرون طيب تنفر حاكم وبعدين بعدين خلاص وقت ما كان مكان عليك ما شاء الله فلذلك والبحث يتم سائل يعني إذا يكون بحث نظريا أجر منه عمليا وأنا أعتقد أن يعني كل الناس يأتون الآن أن الحكام كان بين فاسد وبين فاسد أما فاسد الرجل يمكن أن ينجي من واحدة منهم إما كان فاسد وإما فاسد أي أجر أخرى فاسد أي نتيجة سيخلط عليه يعني نقول مثلا إذا كان أولا هو فاسد كان بيع فاسد عن أحد أنت ترى هذا لأنه لا ذهب في الأصل طبعا إنه جاء يعني وما أحد يعقد حتى يقال إنه نصب البيع لأن لو جيب يعقد في الأصل هو لا ذهب في الأصل فما يرمى إلا مسألة وجوب الخروج عليه أي الوجوب يصدر عدم الأطباع أشد الخروج على الحاكم صعب جدا وقد جربنا أن كل متسير يعني كل الويلات التي يعني وقع فيها للأمة بسبب محاولة الخروج على الحاكم سواء كانوا ظالمين أو كانوا مظلومين فالخروج على الحاكم هو ضد البلاء لا يصاب الأمة من لدن عثمان بن عفان لما خرج عنه رضي الله عنه حتى يشاء فهو إذا كان الإنسان لا يبايع الخروج خلاص يفعل المصلحة والواجب لا يفعل المصلحة يعني مؤدى البحث في النهاية يعني إذا بدأنا الكلام على الآخر أو الكافر أو الفاسد نهاية محرمة ونهاية البحث مسألة الخروج عليه وحضرتك طيب الخروج عليه ما في أحد أن يأخذ على الحالة أي حالة في الظروف الحالية لأنه ما عندنا ما يفعل أقول فلذلك يصبح الكلام يعني ليس ذلك بيضيات وحدها كفر نبي وبعدين بعدين كفر نبي طاغوت على ثلاث أشكال يعني هو التحاكم من القانون الوضعي هذا طاغوت يعني ما هو المقصود بالحاكم نفسه الطاغوت لا كل ما يتحدث شيء من دون الله تعالى فهو طبور. فتفضل بهذه الطواغيت ولما مدحنا في ايامنا هو العمل بعد ذلك. فالمسألة طويلة طويلة يعني زيها طويل. وبعدين من الحقيقة يعني بيكون أحيانا فتح هذه المسائل على سبيل الإكمال فيه خلل كبير فيه خطأ كبير من أغلب الخلل ما يأتي بسبب إكمال الطول. لما يسمع الإنسان قولا مجملا واحدا من أكثر من وجهة فممكن يوجهه على الوجه الذي يريد. فلذلك هذه المسائل أن أظن أن الصواب فيها لا يبعد قول المجمل، الصواب فيها القول المختصر ويوضع للبحث عناوين وكل ألوان لابد أن نتكلم فيها بالشاب والرد على المعارضات الواردة على هذا. وهذا الكلام جديد بتصنيف كتاب عند العلم صنف كتاب ويجيب على الشباب جواب المرئين. والثالث هذه المشروع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن يتحدث إلى من الله. أي صحيح؟ أي عندكم المشايخ توجهوا لهم طلب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وحديث نعم على نعم نعم نعم نعم نعم شريك نعم عبد الله نعم كما قال الدارقطني وقال الدارقطني رحمه الله والشريك أي شريك قوي فيما تعتقد وصواب النزول على اليدين من حديث أبي قيل الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أحدكم كما ينبغي في البعير فليضع يديه قبل ركبتيه. هذا نص واضح جدا صريح وما أعل به إليك إلا في الحقيقة وسنده جيد يحتج به. بالإضافة إن هو أوضع حديث بأثر ابن عمر الذي رواه هنا البخاري في صحيحه معلقا وهو حديث وهو صحيح عن ابن عمر أيضا أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه وقال الأوزاعي الرمح الناس ينزلون بأيديه قبل ركبتيه. وإذا نظرنا إلى العلة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس من التشبه بالبعير علمنا يقينا أن النزول بالركبة هو التشبه بالبعير دون النزول باليدين. بعض الناس يقول ان البعير ينزل بيديه ان كل ذي اربع يداه ذي الامانيتين ورجلاه ذي الخلقيتين فيقول ان هو اول ما ينزل على الارض ينزل بيديه اللي هما الامانيتين. يبقى المفروض المسلم ينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه ان لو نزل بيديه بتشبه بالبعير. وهذا الحديث يعني عجيب ان يقوله عربي لان البعير يداه ركبتاه في يديه ركبتاه في يديه وبعدين يداه الموضوعتان هو اصلا مش ماشي على رجليه زينا كده والاول ما يحب ينزل ومنزل رجليه يديه لا ده هو يمشي على يديه اصلا فلما تقول انت يضع يديه طويله هما موضوعتان خلقه يمشي بهم على بعض. لكن أول شيء يصل إلى البعير من البعير إلى الأرض هما ركبتان هما ركبتان. يبقى المناطق مثل الركبة مش جيد لاختلاف خلاف الإنسان عن البعير. فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتان فلا ينبغي أن يكون أول ما يصل إلى المسجد إلى الأرض ركبتان أيضا. والمثال هذا نحن وأما كون ابن القيم رحمه الله وركبتان البعير ليس في يديه وهذا كلام لا يعقل ولا يعقل اهل اللغه. الحقيقه ان اهل اللغه لا يعقل عند هذا القول. تفتح كل كتب المعاني العربيه تجد في ماده كاتبه انه يقول وكل ذي اربع ركبتاه في يديه وركبه في رجليه. فهم يتفقون على ذلك. ومما يدل على ذلك ايضا حديث البخاري والبخاري واحمد لما وافق مالك طلب النبي عليه السلام أو كان هو أبو بكر الصديق المخرج من الغار قال فراس بن مالك فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فشاخ يد فراس في الأرض حتى بلغت ركبتيه. أنا نصح أصحابي أيضا أن الركبة إنما تكون في اليد. فإذا كانت الركبة في يد البعير وأنه إذا أراد أن ينزل نزل عليها فلا ينبغي للمسلم أن يكون أول ما يمشي إلى الأرض ما ركبتاه. فلذلك الصواب هو المسألة هو نزول بيدين وليس ركبتين. المسألة فيها خلاف كل بالنسبة للراوي الذي صح كتبه وشرحه قد يكون في قرائن تدل على انه روى هذا من حفظه او من كتابه وهذا يكون مذكور في قسمته احيانا قد يقول بعض الرواه اذا روى عن هذا الراوي فمن يكون من كتابه للتقول المختلف قد امام فيقال ان هذا سمع من حمله الفقرات او بعده اما اذا لم نجد اصلا يعني اي اشاره الى ان روى هذا الحديث من حفظه او راوي من كتابه فاصل التوقف حتى ان له مثال عادي فاذا وجدنا له مثال عادي يعني جيدا اذا روى له مرات يدل على انه حفظه يدل على الأحياء الواحد وأن الوضع أقرب من الواحد وأمل على العالمين. جاء عبد الله بن الله كان صحيح الكتاب ولكنه كان إلى حد في الترضيه وحده. كان قبل القضاء هذا يكون أجود يكون أجود يكون طبعا أجود يعني لعل أحد من ينسير إلى رأي من هارون عن شريك فيما تعلق بحديث ربتين لكن هو حديث الركبتين هذا ما رواه عنه ابن يزيد ابن هارون وقد نص ابن حبان وغيره ان يزيد سمع من شريك قبل ان يتوحد لكن ذكر الخطيب في بغداد بدر الكفايه ولعلك تعلم ان لو انما انت احد اول ما ولي وجد في الكوفه فهو الكوفه سيئه وكنا ممكن يعني نسلك رواية يزيد بن هارون عن شريك لولا ما رواه الخطيب في الكفاية عن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفة فرأيت كل أهلها يجلسون غير شريك وهو شيء فهذا دل على أن يزيد بن هارون أخذ الكوفة وأخذ من شريك بن عبد الله في وقت سوى حفظه حينئذ يلزمنا أن نعلم إذا كان شريك إذا كان يزيد أخذ هذا الحديث عن شريك قبل أن يدخل الكوفة أم لا حينئذ نتوقف روايته ولا نعرف الثبوت يعني الا اذا علم أجل يمكن أن تثبتها ولا أقول أجود لأن ثبت أن شريك بن عبد الله نافع له أوهام وأحاديث حول فيها ثقات المسلمين ورغم أنها كانت رواية الذين سمعوا من قبل الاختلاف فكأن حفظه كان ينشأ إذا تبوح وحتى قبل الاختلاف من سمع من حيرة أنه سمع خاصة الأرواز في عن شريك أقوى أين وذلك أنا قلت بأن أفضل لما يضعفون مصفا لي لأنه كان كثير ما يروي حديث رواه قبل الاطلاق وكانت عليها مخالفات لفقه الاحداث وقال لولا ان نجويه يدلل وهو قريب من الجيش لا مهرا حسن الحديث او نحو ذلك. وحتى في صحيح ايضا يعلم الرجل من رجع عطاء. قال إذا قال عطاء فأنا لم يقل أنا لا أروي عن عطاء إلا بالقال حتى يرجع للإسلام سلام. وإيش كذا كذا وهذا والعلم أعلن العلم العلم بين قال وعن وعن في رواية من الرواج كان فيها الله أخطاء ومن الرواج لو شاء هذا ولا عن عن وهي يعني أكثر من نفس الله وحم والمهدم الروح فإن هذا هو قال إذا كل قال عطاء فأنا سمع وإن لم أكن قل سمع سمع مش لن يقول أنا لا أقول عن الجرايع عن عطاء إلا بقال عشان أقول له سوي بين الاثنين وأقول إن هو في الأصل يقول قال وعندي نفس الله أنا ما عندي دليل لو سوي الضبط إن مجرد الظن ظن ولذلك أنا وضعت مكان قال أو مكان عن حتى يشهد لأن هي في الأسوء إن جاد له أن يمد عن أن يمد قال عن جاد له أن يمد حتى يشهد عن لا لا لا يعني هذا إن الغاوي قد يصرف نظر الحديث وقد يقول نظر غير الحديث لا لا هذا خلا تجد نشأ الغاوي لا بد أن ترى إذا ذكر المتأخرة وقت المتأخرة عن ذلك الغاوي وقد يختلف أنا حاجب وسقوطا أن يدعي إلى شيء إحنا لا مسألة الفراشية الحاشية أو الحديثة عليها أربعة أسئلة يختلفونها لكن على العارفين إن هو لا طرف التنساب ولا يعرف عن فيه فراشية فليتولى أبد ولا فطر وأعلم عن غديانهم ويدل على ذلك القول عليه السلام اسمع وأطيع ولو كان عبدا حبشيا كلمة لو كان عبدا حبشيا أي ليس فراشيا فهي لكن أغلب أهل العلم على إشراق أن يكون الأئمة والقريش إذا علم ذلك إنما عشان هو يقول أن أنا رأيته يا وسلم فطيب إذا قول هذا غير الرجل فسأله عن صفة النبي عليه السلام لأن كثير من الناس يقول لك أنا رأيته في المنام فلما تسأله وحيد لك طلعة وحيد لا يستطيع أن يفعله إن مسعود رضي الله عنه كان إذا جاء شاهد إليه وقال له أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادخلي فإن لم يرد في وش النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى الصحابة كان يقول له لم ترى شيئا أي وأخذ الزمان لابد من علامات وأشراط تأتي قبل الناس ما هو ليش بتشكر طريقة الحال يعني هو لا ينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث نفسه لا ينسان يفتح وراحا على الحديث حتى وان كان بحريه لا اجمالا مش عن الواحد او اثنين او ثلاثه من اشهر اسم الاجماع لان اذا اهل المدينه اخذنا اجماع على شيء فقد خالفوا اهل البصره والكوفه والحجاز ومكه ومصر فلا يتاكد هذا الاجماع والجزائر والحسين رضي الله عنه خطاه ابن عمر وابن عباس وخرج ابن عمر وراءه طريق وحاول ان يسمع الفروض وابن الأشعث لما حاول النظر الطابع الخروج وابن كثير كلام ممتاز في البلاد النهاية في ستنة ابن الأشعث مع الحجاج وقال إنه يعني كل شر أصاب أهل منه بسبب الخروج وأنه يجب أن يخبروا لأن هذه الأحاديث محكمة ما نفعل قط وما نفعل الخارج وليس هناك إجماع على لا لا قلنا ان هذه الحديث لم يكن الا دليل شرعي وقلنا ان الحديث وقد ثبت عنه قال ما هاك على شيء ما رميت على ان المقدس كان بعيد لكن هو يعني ظهر له بعد هذا يعني قد الصحابي هذه يقرا النقل ويوزع يعني هو بهو طبعا من رأى أبو رافع وغيره الشيطان في النضاء وحده فكنوك لله إلى أي شيء وهم يسمى قرون إليها السرعون أولا أن أبنى الغور لو عنكم إن الحكمات وقبل الوضوء وضوء إني سمعت من الحكمة أن يقول قبل وحيد يحيد مؤمن حال يبلغ الوضوء هذا تفريح من جلالة الله وكذلك من أمر المسلم من يلغى حديث السر الوضوء كان يخذ أشفار عينيه ويرفع أشفار عينيه على الجهة تحمي وقال ملأ الذي لا يتعلم الناس فمن الممكن أن نسمع هذه الحالة ومن الممكن أن نخذ هذه لكن الحديث تصدر على الولاء والأخيرة ما تنهز أبدا للناس إسماء أمام على شخص حديث صحيح ومن الحديث مشهور فتبقى الحديث على دلالات الأنهية وجود النص الكافي الإجماع على نعم متأخر عن النص لا يعني مسألة التقدير المشارك المسألة خلاسل لابد من الاعتبار لابد من اعتبار المشارك المسألة وبعدين احنا يعني لابد ان نعرف هل صح ذلك على الصحابة هؤلاء ام لا وما هي المدرسات التي جعلتها يقولون بذلك المسألة ما تؤخذ كذا ان يظهر الدمار الزوج مكان ما كذا كان من احوق الناس ومن يعني اشدهم شرفا على وحدة الملكين حتى بذن مكان ان يرى ان هذا ظالم ولا جاهل والصلاة ابن عمر كان حجاج معروفة ومن الأسلام في الأشياء تعروف إن صلي من هذا وهذا يقول أنا عنهم غير راض وإذا قلت إلى الصلاة في أي مكان أنا يصلي يصلي خلفهم وإحنا يعني ما تظن في الفوري إلى كل شهر لأن مسألة تقول ابن مصالح المقاس والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عنه بعض حسبا على المسلمين من هذا صحيح عدم عدم ان يجيب هيئة والهيئة لم يجب لهم دليل خاص يعني هو هذا لا يدخل الاجتهاد هذه الهيئة الاجتهاد هذا لا يدخل الهيئة طبعا هنا أفضل عن طريق العموم اجتهاد هذا والإنسان إذا تدبر وتأمن نقل أصحاب الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام يرون أنهم ما تركوا شيئا حتى ثاني أقدام ثاني أطفال ثاني والتأثيرين في أثناء الخطب على الركض والضم في أثناء الإحرام والضم على الأرض يقول هذا بهذه ولا يرى واحد منهم أنه كان إذا قال سمع الله المحمد قام ظلوم على الصلاة فهي هيئة ومعروفة من الهيئات لأن هذا هي تخذ الدلال العموم بلا العموم كما تخذ بقية أحكام شرعية لذلك هي يبقى هذا الأسباب مؤرد إلى دليل يعني خاص ما هو دليل إلى العموم كان يضع عموم العملية في القيام لأن في القيام الأولان القيام وبعض وقيام فهذا عموم يشمل القيامين معا فأخذت هذه الهيئة لألف الاجتهاد بالدليل العام الحام وهي هيئة يعني ما يفعل هذا رحيم أحيانا ترتيب أحكام شرعية فلابد لها لهذه الهيئة من مصر زي أي هيئة كان من الصلاة كل هيئة لها مصر إلا هذه ما أخذت إلا القيامة من وبعدين أنت تدري هذه هي تفسير مشروع ولكن هي مذكورة في كتب الفقه ولا يلندن عليها ولا يعول عليها يعني ذكرها بعض العلماء كما قلنا أي دليل لا الامر اكبر يعني تعرض مثلا ان انا رجل العوام والناس الذين اتلقى عنهم الفتوى هم شيوخ الشيوخ أنا مذهب بالعام مذهب مسيحي. فهل ما ينبغي التشديد ولا النفيس هذه المسائل؟ ولا غني ردي بعدها؟ أسأل الله هذا محلول. لا لا هو الحقيقة يعني فتوى وجوب تأخذ اللحية أعتقد أنها يعني من أجل هذا القرد من فتاة الشيخ رضي الله لأن الشيخ كان قبل ذلك يفتي بجواز أخذه وهذا مستقيم يستقيم يعني مع الآثار والأحاديث لكن الإفتاء بوجوب الأخذ من اللحية وجعل إشبال اللحية بإشبال الدراب هذا بعيد جدا يعني من هذا الشيخ رضي الله قال انه لا يبين بدوى الا ان كان لها فيها خلف وان كان فيها خلف يقينا يعني ليس فيها خلف بوجود الاخذ انما الاقتصار على او القول ان ابن عمر كان ياخذ هذا فعل انه قول كان ياخذ وبعدين لو افترضنا ان ابن عمر قال كله من اللحيه هل قول الصحابي كان الوجود إذا قلنا إن ابن عمر جاءت عنه رواية من أبو طبقة الأخذ في غير حيد أو عمر ورواية الأخرى من خلال الأخذ من حيد عمر فالصلاة هذه مكان حمل المنطقة على المخيم يبقى رواية المخيمة في البخاري هي المخيمة على رواية الأخرى يبقى يأخذ من حيد أو عمر حقيقة بكلمة وجوب الأخذ وتأثيم الذي لا يأخذ من اللحية هذه فهي الحقيقة ما أعلم أحدا قد تأثيم سبحان الله يعني كل إنسان يعمل من قول رأي فشان اللي هي اللي شيء يصح عن الصحابة هذا بالأخذ من اللحية إلا عند عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي الدرداء وغيره في الأسانيد كلها ضعيفة فعندنا أبو هريرة رضي الله عنه كان في أثر أثبت الشيخ قديما بس قبل أن يقول هذا المسألة يقول بالجواز الأخذ فقط إن علي بن أبي طالب كان له لحية سابقة يقعد إلى شرفه ولم أكن أعلمها تخريجه وأنا ذات حتى وقت أوصف تمييز بن عبد الله أنه صححها أن علي بن أبي طالب كان له لحية سابقة تملأ ما بين المنكبين وكان يكذبه بل عندنا علي بن أبي طالب هو صحابي من الأربعة الخلفاء ولحيته تصل إلى شرفه وتملأ ما بين المنكبين وتعارض خير ما بين ابن عمر خلاص إما أن يفضل واحد منهم وإما أن يسقط الاستدلال بإذن معنا لا نقول لذلك ولا شك في تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عند التنازع بالإضافة إلى أن يعني مسألة النظر إلى السنة العملية لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا إذا اشتهرت وأجمع عليه الصحابة أو على الأقل أفشى منها أكثرهم لكن نحن ما عندنا إلا ابن عمر والغاية مختلفة عنه وكما قلنا الرواية المتفقة تحمل على المحيادة إذا كان في حج أو عمره أما الرواية الأخرى لازم تقول إنه كان جاهز في الإطلاق نحن نحمله على معنى الرواية المتفقة ابتداء من المقول يبقى نصل إلى أن ابن عمر كان إذا حج أو عمره فصار عندنا قيدان قيد زمان الحج والعمر وقيد مرجعي إن هو ياخذ هذا عن سبعة لكن كل يعني الأمر لا يتجاوز أبدا حدود الجواز ولا أعلم أنه إلى ما يحرر الأخذ من اللحية إن العلماء ثم عن الوجوب الأخذ من اللحية في تأثيم للذي يترك لحيته وهذا الحديث الفتوى من سلبيتها أن الذين يريدون حلق اللحى ويهم مبذلين اللحية لا يطارد لحاهم أقل من حبة الرزق ليه بناء وعوان الأخذ من اللحية وصارت تموت على الملتحي وأقول إذا يعني يؤخذ من حبل المرء يقدم ما تقوله لحيته بكلمة كلام قليل بناء على فتوى الشيخ فالحقيقة أن مبلغ عني أرى أنه الفتوى شارجة ولم يلبي لها أحد حقه قبل الشيء بمثل الوضوء. الحقيقة كان من الشيخ ومن مثل الشيخ حفظه الله ان هو لا يتمنى حكما الا اذا كان مسلوخا اليه. فمن الذي قال من العلماء ان اعفاء اللحية الى ان يعني دخول اللحية في مدينة عمزة لا لا الفتح فتح ذكر الاخ اخ ما ذكر الوجود وجود الاخ اخ ايوه لا لكن الفرد من الناس يبدا لكم دليل اخر حتى يعين هذا المعنى الذي اراد. كل كلام معروف يعني احنا لدينا قول الشاطبي رحمه الله في الوثقات قال عليك دائما الجمهور الا ان يكون لديك انت بحث دللت وعرفت واقمت الحجج على ان هذا هو الصواب وان كان في الامور فليس ذلك لابد من اهل ذلك. ده البيت الاجمالي. كما قلت كما تكلمنا الان قلنا عليك دائما الجمهور في غير المسجد يعني يصلي المسجد جماعة، لأن لا يسمى الصلاة إشارة كما تكون الجماعة في المسجد. لا يسمى، لأن المقصود إقامة الجماعة. يعني صار مثلا إن الجو حر فلأن الأم لا شأن تلوى فالهوى برا خلاص. المقصود إقامة الجماعة في أي مكان، ليس البلد شرط إقامة الجماعة، يعني معنى لا إقامة الجماعة في أي مكان. المقصود إقامة الجماعة في أي مكان. لا لا لا ويقول من سنة سيئة يعني مثلا في بلد من البلدان أراد رجل أن يسن سنة التجهيز في أولى في بلد الإسلام فقال الشريف إذا سرق سنترك والوضيع إذا سرق فنقطع يده وأهان هذه المسألة كما في الأخرى في هذه البلد ومر الناس على هذا الذي يسمى المقصود السن وخبرت مش المقصود كلمة تتلى سنة هي لكن سنة بالمعنى الفلاحي لا ينسوا إلى نبيها السنة أي ما ينسوا إلى الناس إذا قال من سن في الإسلام فإذا كل رجل يأتي فيقطع يد الوضيع ويسوء الشريف عليه إسس كل رجل يفعل ذلك على الأول الذي سنى هذه المسألة كما إن لو مثلا جاء رجل وجد الناس يكون الحاهم من النساء يحيين سفران فجاء فأحيا فيهم سنة اللحية وأحيا فيهم سنة النقاب فهذا ينسب إليه تنسب وينسب النقاب إليه وينسب اللحية إليه وإلا ما تنساها بذلك أنه عندي لأنه هو الذي أحياه ينسب إليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا من نفس المقتل إلا وكان على ابن آدم الأول يحل منه لأنه أول وكان يعني شريط بقى وما احنا ليش الكلام اللي هو بقى حاجة وربما لأن الكلمة على الخارق إما أن تكون في وسط القضاء نفسه قضاء الحاجة نفسه أما إذا انتهى المبنى قضاء الحاجة ووقع فهذا أحد أن عليه أن يكون فاكد يختم صعب لكن هو إذا سمى الله تبارك وتعالى في قلبه سمى الله يعني يتظن بيجرد Yeah. نفسهم جائزة. كان يعني كانوا في الأرض دي جابوا فرقة فرقة ورقوا ومضوا ماشي هل هذه آية الثلاثين في الأرض التي رقصوا عليها؟ لا لا لا لا هو ده تدخل مسرح ما مش مسجد احنا بنعملوا معاملة الأرض مش المسجد يعني هل أسوي ما بين خشبة المسرح وبين مسجد الضرار؟ لا لا مسجد الضرار يهدر لكن ده ما يعني خشب يعني أرض تصليها لا تتنجد في الأرض بالمقصد التي عليها حتى إذا قلنا أن هذه نفسها ليست هذه الحاجة لا بس تغريب يعني ان واحد يعني تترك الصلاة مثلا يبدأ هذا الناس اللي يصلى جماعة مستحية ليه ايه لا مش صحيح من الحديث صحيح والذي يتبنى صحة الحديث لا يسعه إلا أن يقول بما قال الشيخ يمسك سن الذين يرون عدم سن سبت ضعيفون حديث أفضل لكن لو حتى قلنا لهم الذين يعني لا يقولون بحريم في المسكة إلا في الأرض لو قلت له هب أن الحديث الصحيح هب أن الحديث الصحيح بين الجدل لا يتعب إلا أن يؤدي للفتوى أنت لا يجب أن هم يقولون بحريم في المسكة لأن الحديث ضعيف إيه؟ لا لا ليش بالقاص حديث يقول لا تقوم يوم السبت إلا فيما فرض عليه فما فيه مثل لا الجمعة فيما لها عن أحوال ما هو قال ما قال لا تعارض لا تعارض من حديث الله مبدأ عند التعارض يعني إذا كان هناك حديثان حديث حاضر وحديث مبيح وفي بلد ولم نستطع الجمع يقدم الحاضر أقول إن ضبط العبادات المنع ضبط أنت هل حتى كان الجمع ممكن يكون متبادر لو كان الحديث وهكذا لا تصوموا يوم السبت وموعد واحد كان ممكن أقول لا تصوموا يوم السبت إلا أن يكون يوم قبله إلا أن يكون يوم بعده بعد ارتداد لكن الحقيقة هذا الخير النسب أي وجه للجمع بين الحديث وبين الحديث الأخرى التي تبيح فيها في المسجد لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليه فصارت المسألة واضحة جدا لأن لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليه بسبب لا تصوم يوم العيد والعيد لا يجاء يوم الاثنين ويوم الاثنين صيام مستحب لا تتابع الجمع أصلا يعني كيف تجمع ما بين قوله لا تصوم يوم العيد وما بين قوله ما بين تحتاج على الصيام بصيام الاثنين او الخميس اذا جاء العيد يوم الاثنين او يوم الخميس هل يشرع للمحل ان يصوم ذاك الصيام من احد لا يشرع له ان يصوم ليه قد كان من اهل التعارض عن ذاك الى ان يلتزم فهذا الخير الا فيما مكتوب عليكم ابغى اي سبيل الى الجنة فما دخل الى التصديق التصديق الى تعارض الحديث المانع مع الحديث المبيح الآذن فإن المنع يتقدم بين الأصل في عبادات المنع حتى يرد إليه المبيح. إيه هذه؟ وبلاش يعمل به خليه يعارض عرضا. يعني لو جاء يعارض عرضا. المعارضة ليس فرضا. المعارضة مستحبة ولذلك لا يصنع المعارضة إذا وصل. هذا صحيح. هذا صحيح ولكن كل هذا ايضا حكم الصوره الاولى كان اكثر صيام عليهم عبد الله من سبت الاحد فممكن نقول ان هذا كان من الاول ثم قال عليه الصلاه والسلام لكم سبت من سبت وهذا التقديم الحاضر على المريض يعتبر نفس جديد تخصيص هذا عند الحاضر ولا تميل الى الجمع مع هذا الخير لا يبالي